حديث نهفض بنجي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شس أنسي خديج رازي بتن يقوتي إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه بش خياطك دعوة في غنبري كر صلابة خدي لبن بخارنك أبي خياطي تشيكر بي دعوة كر غازي كر بيت حاضر ببتن دول يلزادي بخل. قال أنس بن مالك أنس كري مالك خديج رازي بتن الدجت فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام بيجتن أجك الجلب في غنبري صلافة خدي لبن لبن توم أستوما من قصد أبي زادك فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا بيجتن زادي خياطي تشبو هندك نان بو وهندك أوفك بو أفنانها وأف أفكها نزيكي في غنبري كرسلافة خدي لبن فيه دباء هندك كلندت ناف دهبو وقبيد وهندك جوشت حشكري البيجت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بجامن في غنبري خدي ديك صلافة خدي لبن يتتبع الدباء الديف كلندت شو من حوالي القصعة أشرخت سينيكي يعني في غنبري صلافة خدي لبن بخو كلند جيد جير ودستخد ديفراد بر ده بخو بينة وبخو تن. قال جوت فلم أزل أحب الدباء من يومئذ أو من يومئذ بجد بجتن بخوش ويروجي من هر حش كلند ديكر وحطانوك.